واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا. وقف الكلام في حلي، ما قدرتش أكمل الكلام. ما قدرتش أكمل صلاتي، سرحت في سكاتي. في لساني اللي شلته المفاجأة، في حياتي اللي عدت زي شريط قدامي. بطلب منك إنك تغفر لي خطاياي، كل يوم بغلط وأغلط وأقول سامحني. اغفر لي وارجع أغلط من جديد في يوم جديد. وكل صباح جديد لي رحمة جديدة من عندك. بس ليه لما أخويا بيغلط في حقي، لما يكون في إنسان ظالمني؟ لما حد يقول كلمة تجرحني، أو شخص عايز يأذيني؟ ليه ما بلاقيش في قلبي كلمة الغفران؟ الكلمة اللي بنطقها كل يوم، اللي بطلبك بيها. ليه بلاقي في قلبي كلام مليان بكلمات الانتقام؟ ليه بلاقي في لساني اللعنة بدل بركة؟ ليه مش قادر أدي اللي بطلبه؟ وناسي إنك أمرتني إني أحب اللي بيعدوني. أبارك اللي يلعنوني، أحسن للي بيبغضوني وبيكرهوني. وأحسن للي بيسيئوا إليا وفي ظهري يطعنوني. وقف الكلام في حلقي، معرفتش أقول سامحني. ما أنا مش قادر أسامح، مش قادر أغفر. يا رب أنا محتاج تديني قوة للغفران، تعلم قلبي إنه يكون زي قلبك. يا أبتاه اغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يغفر وينسى ويرمي اللي فات في بحر النسيان. علمني أمد إيديا بالحب والتسامح لكل إنسان.